هو يوم عيد للمسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليبتسم. الأمر هنا للاستحباب، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. يعني يأتي الإنسان، انظر إلى اهتمام هذا الدين العظيم بالنظافة، وفي كل مجمع يجتمع فيه الناس يؤكد الدين على النظافة حتى لا يتأذى أحد، لا برائحة فم ولا برائحة بدن ولا برائحة ثوب. أيها المسلمون، لقد اجتمع في يوم الجمعة من الخصائص والفضائل ما لم يجتمع في غيره من الأيام. إنه يوم تكفر فيه السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس اللي هي في اليوم والليلة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. الذنوب نوعان: كبائر وصغائر. صغائر الذنوب يغفرها الله عز وجل ما بين الصلوات تغفر، والجمعة إلى الجمعة تغفر، ورمضان إلى رمضان تغفر السيئات. أما الكبائر فلا بد لها من التوبة بشروطها. من خصائص يوم الجمعة أن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام عن يوم الجمعة: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، رواه البخاري ومسلم. هذه الساعة في قول أكثر أهل العلم هي آخر ساعة بعد العصر. قائم يصلي، يصلي يعني يدعو، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. وهذه الساعة في قول أكثر أهل العلم هي آخر ساعة بعد العصر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة ثنتا عشرة، يعني ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، رواه أبو داود والنسائي، وقال الحافظ المنذري إسناده صحيح. من فضائل يوم الجمعة كذلك أن للماشي إلى صلاة الجمعة بكل خطوة أجر سنة وصيامها وقيامها. فعن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل، يعني غسل أهله واغتسل هو أيضا معهم، ثم بكر وابتكر إلى المسجد ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، يعني يتكلم أثناء الخطبة، وكان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وقال الحافظ البغوي إسناده صحيح. عباد الله، إن اليوم الجمعة سننا وآدابا ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال وارتداء أفضل الثياب مع الطيب، لأنه سيجلس بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. من أداب الجمعة كذلك الذهاب مبكرا إلى المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، تقرب إلى الله بذبح بدنه كأجرها، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، رواه البخاري ومسلم. وكان السلف رضي الله عنهم يحرصون على التبكير من بعد صلاة الفجر إلى الجمعة. من سنن الجمعة أيضا قراءة سورة الكهف، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، رواه الحاكم والبيهقي. وقال الألباني: حديث صحيح. من سننها كذلك إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، رواه البيهقي. وقال الألباني: حديث حسن. أكثروا يعني كم؟ من سيكون أكثر منك؟ وهذه الصلوات تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ستعرض صلاتك عليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول لك أكثروا؟ فكم أكثر؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فهي وصيته للأولين والآخرين، فمن اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه. عباد الله، إن ليوم الجمعة أحكام ينبغي على المسلم تعلمها، منها أن صلاة الجمعة تجب، واجب على كل مسلم ذكر، لا تجب على الأنثى، حر لا تجب على العبد، بالغ لا تجب على الصغير، عاقل فلا تجب على المجنون، مقيم ليست واجبة على المسافر، قادر على الذهاب إلى المسجد غير واجب على المريض العاجز عن الذهاب إلى المسجد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، وهذا أمر من الله والأمر من الوجوب، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أمر ثاني ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد جاء الوعيد الشديد لمن ترك الجمعة، وتكرر منه ذلك ثلاثة بأنه يطبع على قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن وزعهم الجمعات تركهم، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم. من أحكام الجمعة كذلك كراهية تخطي الناس في المسجد يوم الجمعة بدون عذر، يتخطى رقاب الناس والصفوف من أجل أن يجلس في الأمام، إلا إذا كان هناك فرجة مكان ثالث يتقدم إليه العلم. فقد جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت، جاي متأخر وتؤذي الناس أيضا. رواه أحمد. وقال النووي: حديث صحيح. من الأمور المهمة في يوم الجمعة يا عباد الله وجوب الاستماع للخطبة والامتناع عن الكلام ولو كان الكلام واجبا، كلام بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم الانشغال بشيء أثناءها، أثناء الخطبة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت، يعني اسمع، يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري ومسلم. ومن دخل أثناء الأذان الثاني يشرع في تحية المسجد، يعني يصلي تحية المسجد ولو كان المؤذن يؤذن، ولا ينتظر فراغ المؤذن، فالاستماع للخطبة آكد من متابعة المؤذن. يعني صلي تحية المسجد ثم اجلس، انتظر لتسمع الخطبة، لا تنتظر المؤذن ثم يخطب الخطيب تبدأ بصلاة تحية المسجد، هذا خلاف السنة. وإذا دخل أثناءها، أثناء الخطبة، يصلي ركعتين خفيفتين. فقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. متفق عليه، يعني في البخاري ومسلم. اعلموا رحمكم الله أن للمسلم أن يصلي ما شاء قبل خروج الإمام للخطبة. إذا جاء المصلي ذاكرا يصلي ما شاء، أنت واجتهادك وحماسك للطاعة والنوافل، هذا قبل صلاة الجمعة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، في حديث طويل، قال في آخره: فصلى إذا جاءك، وفصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت. رواه البخاري ومسلم. أما بعد الصلاة، بعد صلاة الجمعة، فالسنة أن يصلي ركعتين أو أربعة. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين في بيته. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. بعض العلماء يقول: إن صلىها في المسجد صلى أربعة، وإن صلىها في البيت صلى ركعتين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، وألبسهما لباس الصحة والعافية، وارزقهما البطانة الصالحة التي تدلهما على الخير وتعينهما عليه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وآخر الصلاة.